ما بين الميه والخضره. شباب في عيد الشباب من فرحته غنى، ربيع في صحبة ربيع أجمل ما نتمنى. شباب في عيد الشباب من فرحته ربيع في صحبة ربيع أجمل ما نتمنى. يساب إن اسمك من جنة إلى جنة زي الفراشة ومن زهرة إلى زهرة. يساب إن من جنة إلى جنة زي الفراشة ومن زهرة إلى زهرة. فتح لنا كل ورحان وطر على الغصن حيانا بألحان. معبد الحسن ندانا لأحضانه نعي الزمان الهنا ونجدد الذكرى. نعي الزمان الهنا ونجدد الذكرى. الظهر فتح لنا فل ورحان وطر على الغصن حيانا بألحان. معبد الحسن ندانا لأحضان نعي الزمان الهنا ونجدد الذكرى. نعي الزمان الهنا ونجدد الذكرى.